والله يقول قال ربكم ادعوني استجب لكم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من حز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق يا باسق اليدين بالرحمة يا باسق اليدين بالرحمة يا باسق اليدين بالرحمة اللهم اجعل القرآن العظيم جميعنا وحجة لنا لا حجة علينا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته ومن القبر وظلمته اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم يا ذا العز والجبروت انقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت اللهم من توقف بالدعاء اليه اللهم من خذل المسلمين ونظر عدوه بمال او جاه او سلطان او كلمه او مقال او تاييد مادي او معنوي اللهم اشغل اركانه اللهم اخرج لسانه اللهم اعمي بصره اللهم ثقل سمعه اللهم افقده عقله اللهم اجعل الموت ابلى اماليه اللهم افضحه في قعر بيته اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خلل المسلمين اللهم اليك نشكو فرقه اصابتنا وذلا ملا قلوبنا وهوانا ضال على قلوبنا اللهم يبلغ جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوه اليه يا هلال الخائفين يا من هو عند قلوب المنكسرين يا من يريد دعوه المضطرين يا من امره بين الكاف واليوم يا من برحمته كشف الضر عن ايوب في هذا الزمان في كل مكان يراق دم الانسان كل ذنب انه يقرا القران وانت سبحانك ترى المجرمين وكفرت حقا عليك نصر المؤمنين اللهم انصر اخواننا في الغفله والهرجه اللهم انصر اخواننا المضطهدين في كشمير وفي بلاد الهند على الهندوس الوثنيين وانصرهم في بورما واريتريا والفلسطين والصومال وغيرها من البقاع يا ذا الجلال والاكرام اللهم عجل بنصرهم اللهم عجل بنصرهم اللهم ارحم امرأة مسلمة يضطر بطنها لأنها مسلمة اللهم ارحم امرأة يهتك عرقها لأنها مسلمة ليس لهم غير يا ذا اللهم اقر اعيننا بإعادة المسجد الاقصى الى بلاد المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزق كل المضطهدين من المسلمين في كل مكان الهنا ما احلمك على من عفاك وما اقربك ممن دعاك وما ألقك بمن سألك وما أرعبك بمن أملك أنت ملاذنا إلى ضاقت السبل وأنت ملجأنا إلى انقطعت الحيل اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك تركوا أموالهم وأهليهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم يريدون جنتك ويخشون عذابك أوقعوا عتق الضراعة إليك ونرق الشموع اللهم فاعطهم سؤلهم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون حب حاجات السائل الى الله ألح على الله اربط صلتك في ربك في سبيل نجح وإجابة دعوتك ورفع الضر عنك في كل شيء. ولذا إذا أردت وظيفة قبل أن تكتب العريضة على المدير فكتب العريضة على الله. إذا أردت أي عمل فهو لك يا ربي. اللهم إن الأمور بيدك، اللهم إن الرزق بيدك، اللهم إن الحاجات بيدك، يا من بيده الحاجات، يا من بيده مقاليد السماء والأرض، اكشف ضري، حقق يا ربي توبتي، حقق مسألتي، اسأل الله تبارك وتعالى. وهذا الدعاء مفتقد عند كثير من الناس في زمننا فحصل في عدمه الاتكاء على الله. واصبح الواحد يتصرف كل التصرفات يتزوج ولا يدعو الله ولا يستغفر الله، يشتري زي بتطلع المراه اخذ فيه عليه، يشتري سياره ولا يستغفر الله تقبل السياره، يتوظف ولا يستغفر الله. لا بد من الاستخاره، لا بد من الدعاء، لا بد من الجهود الى الله والابتهال الى الله في كل شيء. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد ابا امامه الباهلي رضي الله عنه جالسا في المسجد لوقت ليس وقت الصلاه، فقال له ما لك يا ابا امامه ما لك هنا؟ قال يا رسول الله هموم لحقتني وديون أثقلتني. يقول هم لحقني ودين أثقلني. فجلس في المسجد بهذا الوقت ما انظر، قال أنا أدلك على ما يكشف الله به همك ويقضي به دينك؟ قال قلت بها يا رسول الله. قال قل اللهم يا دعاء اللهم إني أعوذ بك من الغم والهم ومن الجبن والبخل ومن العجز والكذب ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة فقلتها فأذهب الله همي وقضى عني دينك. إذا عليك ديون، عليك مصائب، عندك أمراض، عندك، ادعو الله باستمرار. وقد تدعو مرة ومرتين وثلاث وأربع ولكن لا تمل، لا تقول قد دعوت قد دعوت حتى لم يقل لا، لا تستعجل، إن الله لا يعجز عن عجلة أحد. أنت رابع، يقول ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، يقول إذا دعوت الله أنت رابع أحد مثلا، إما أن يجيب الله دعوة أو والديه في الجنة أو يصل عنك من الشر في قدر هذا أو يدخل رسالها يوم القيامة. ولذا ورد انه يؤتى يوم القيامه بحسنات كالجبال لناس فيقال لهم يقولون لم هذا؟ قالوا هذه دعواتكم التي دعوتم بها في الدنيا اشتهرها الله لكم واعطاكم الان. فيتمنى كل واحد اجيبت دعوته في الدنيا ان الله استجاب له دعوه. فانت لا تعلم لا تقول يا ربي ولا تعتقد الحين فلا تجي ثم الحين ولا بعد الحين انت رابع لكن ليه ما تدعو؟ كثير من المصلين الان ما يدعو. الدعاء بين الاذان والاقامه معروف في السنه بين الاذان والاقامه نوع من المواعيد اجابه الدعوه. كثير من المصلين يصلي ركعتين بعيد المسجد او الراس بعيد المسجد ثم يجلس له لا يدعو ولا يدرى في الخمس لا ادعو في هذا الوقت. ارفع يديك وادعو احيانا لك على الله كل شيء تدعو الله سبحانه وتعالى. هذا يدعو الخلق في اذن الله عز وجل. اللهم انا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يذكرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علامة لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. سقطت رزقنا وكبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت قرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا ولك الشكر على كل حال. لك

اللهم اقفه واخوانه واعوانه الى ما فيه عز الاسلام وصلاح المسلمين. اللهم ما قدم للاسلام والمسلمين فاجعله في موازين اعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والامر الرشيد نسألك أن تؤمن فزعنا يوم الوعيد وأن ترزقنا الجنة دار الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود يا رحيم يا ودود. اللهم يا عالم الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا للعز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ويسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين. وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مراتع السود إلى جنات الخلود. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والسراب وحدنا. اللهم ارحمنا في القبور إذا وارانا التراب وتركنا الأهل والأصحاب وهجرنا الإخوة والأحباب. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ارحمنا عند الموت وعون علينا سكرات الموت. اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير وارحمنا إذا خالطنا الديدان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا